ربنا يوفق الاهل بالطول والكسر عشان ارجع بسرعه. ما فيش ما نسوي ايوه ممكن هذا حق بعد العشاء لكن معلش فصل. إذا أراد أن يحرم اغتسل ولو حائضا بنية غسل الإحرام. هذا الغسل للإحرام حتى وإن كانت حائض فإنها تغتسل، لأنه ليس الرفع جنابة ولا الرفع حدث ولا لذات نجس، وإنما هو للإحرام، فتغتسل ولو كانت حائضا أو نفسا. نعم. فإن قل ماؤه توضأ فقط، خلاص ما في ماء يتيمم. مكشمن. نعم. وإن فقده بالكلية يتيمم. أيوة. لا لا يتوضأ ثم يتيمم مكشمن، يتيمم بالغسل. أيوة. ويتنظف بحلق العانة ونصف الإبط ونصف الشارب وإزالة الوتر. يزيل كل الأشياء الكريهة والمكروهة. أيوة. بأن يغسل رأسه بسدر ونحوه. صح، سدر، قطني، صابون، أي شيء يزيل فيه الروائح كلها. نعم. ثم يتجرد عن المخيط. يتجرد ها؟ لا بعد من هناك. أيوة. لا ما يدرس ما هذا، لا بعد الدرس. ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. صح. ونعلين غير محيطين. صح. يعني كيف ما يكون محيط فوق كده يعني مغطي الرجل، وإنما يقطعه إذا كان مغطي، إذا كان سهل مش مشكلة. أيوه. ويطيب بدنه. يطيب بدنه قبل الإحرام، أما بعد أن يحرم فلا يجوز له. ولا يطيب ثيابه. ها؟ ولا يطيب ثيابه. لا الثياب لا، لكن ما فيش مانع تطيب قبل الثياب والبدن، ما فيش مانع قبل الإحرام، ما عندك أي مانع. نعم. يجوز دائما يجي كذا. أيوه. قبل ما فيش مانع، اما بعد الاحرام لا يجوز له لا البدن ولا الثياب. والمرأة لذلك كالرجل الا في نزل المخيط فانها لا تنزعه. وش تلبس؟ لابد ان تلبس مخيط فيها. نعم. هي لا تتجرد. نعم. هي احرامها في وجهها وكفيها، لا تغطي وجهها ولا كفيها بس. نعم. وتقلب كفيها كليهما بالحناء. لا لا لا تقلبش ابدا. الخضاب كان قديم، يعني كانت تغطي على اساس ما حد يشوفها، تغطي وجهها ويديها وكذا، لكن الخضاب الان شغل شيء ثاني. بس كريم ها؟ كامل والله ما اسمه اخرى. لا هو يقصد يقول لك تخضب الان، الخضاب معروف حاجه ثاني. الخضاب الان حاجه ثاني، لان نقشه وزرع وكذا وموضه اما اذا حنته كامل بشيء اسود اسود ما فيش مانع، اما الاحمر هذا شديد ايوه. وتلطف بها وجهها. نعم هي حتى لا يعرفها احد. ايوه. هذا كله قبل الاحرام. ايوه. ثم يصلي ركعتين في غير وقت الكراهه. يصلي ركعتين، لان ركعتين الاحرام هذه قبل اذا كان في وقت غير الكراهه، او اذا كان وقت ظهر او عصر. يصلي الظهر او العصر وخلاص يمشي. نعم. يقوم مقامه. ها سببها متاخر. ينوي بهما سنه الاحرام. ثم ينهض ليشرع عن السير. خلاص، فاذا ركب دابته قال لبيك اللهم حجا. نعم. او عمره. ايه. فاذا شرع فيه احرم حينئذ. نعم. والاحرام هو نيه الدخول في النسك. هذا هو الاحرام، نيه الدخول في النسك. نويت حجا او عمره او معا. نعم. فينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى ان كان يريد حجا او عمره. ان كان يريدها. نعم. ان كان يريدها. او ما عنده كان يريدهما. او الحج والعمره ان كان يريد القران. نعم. ويندوي يتلفظ ذلك. ما فيش مانع، نرتك التلفظ بها هنا ما فيش خلاف. اي ايضا بلسانه. يتلفظ بذلك ايضا بلسانه. انا ما فيش معنى. ايوه. ثم يلبي رافعا صوته والمراه تخبره. ايوه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا ان الحمد والنعم. والمراه الان قدوم لحنونها تلحين. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لك لبيك. المرأة تخفض صوت. أيوة حضرت الأجانب يعني ما شرح جاهد للصحيحة. يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. ثم يصلي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض من ذلك. ماشي ما نفس. ويسأل الله تعالى الجنة. لا إله إلا الله. نعم. يدعو بما شاء. ها. ويستعيد به من النار. ويكسر التلبية في دوام إحرامه قائما وقاعدا. أفضله الفج والعج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية. باطل قائم وقاعد ذاهب لكن لا يكون مرة أيوة يؤذي الناس يكون الناس يتكلمون اللي يتحاجوا اللي يقول لبيك اللهم شوية شوية لا يكثرهم. أيوة قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا وجنوبا وحائضا ما فيش معنى لا يشترط له الطهارة ولا نعم. ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن. أيوة يتأكد استحباب التربية. نعم قل لبيك اللهم لبيك إذا صعد وإذا هبط وإذا نزل وإذا نام وإذا قام وإذا استيقظ وإذا التقى بأصحابه وإذا خرج وإذا ودع ما شاء الله. نعم صعود وهبوط وركوب ونزول صح واجتماع رفقة صح وعند السحر وإقبال الليل والنهار وأدبار الصلاة وفي سائر المساجد. أسأل الله كذا ما شاء الله. ولا يلبي في طوافه وسعيه. خلاص في الطواف له أذكار أخرى خاص به. أيوة هذا على الجديد والقديم قال يلبي سرا لكنه غير صحيح. الطواف والسعي لهما أذكار خاصة. أيوة به. ولا يقطع التلبية بكلام. خلاص إذا شرع في التلبية يكملها يعني. فإن سلم عليه إنسان رد عليه. إيش معنى؟ أيوة. وإذا رأى لأنه الرد واجب وهي سنة. أيوة. وإذا رأى شيئا أعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم. وإذا حرم عليه خمسة أشياء. أيوة. أحدها لبس المخيط والقميص والسراويل. خلاص يحرم عليه لبس القميص ولبس الثياب المحيطة. مخيطة ولا محيطة؟ نعم يحرم عليه. مخيط ولا محيطة؟ والخوف نعم. القباء معروف ثوب من الثياب كل المخيط هذه لا يدعو الجبة وكذا كلها. نعم. وكل مخيط ومش إدارته كإدارة المخيط بنشد وتنبيه وتنبيه. يعني لو أن اليوم أتونا مثلا بإحرام مستدير هكذا يلبس على الجسم او يحط هل هو صح هذا؟ لا لابد ان يكون مفتوح. ايوه لابد ان يكون مفتوح انت تربطه. اه كلام يعني مغلق في ازر مغلق الان يعني هذا سير لا هذي ما تش ماني عادي التنورة هذي تنورة يلبس تنورة يعني ما يصلح يعني مثل التنورة مغلق ماليزيا مغلق مغلق ما في مفتوح ماليزيا مغلق ايوه بعد كذا مشيت على الشيء ايوه ايوه بعد كذا مشيت على الشيء بس مغلق هذا ما مفتوح لكن هذا محيط هذا لا هذا اللي يقول لا يلبس لا لكن الامر واسع يعني ما يحتاج له. ويحرم عليه ايضا ستر رأسه بمخيط وغيره. يحرم عليه ستر رأسه نعم لان الرجل يحرم برأسه والمرأة تحرم بوجهها. الرجل لا يغطي رأسه والمرأة لا تغطي وجهها. شغل بمخيط وغيره مما يعد في عاد ساترا كفية حتى لو كافية حتى لو ذهب يعني اي شيء. لكن لو انه محمل كرتون مثلا يبيع طماط ولا يبيع بطاط ولا شيء مثلا ولا حتى ما فيش معنى عادي هذا ما يأثر. ولا عنده كتب تحملها فوق ولا عفش تحملها برأسه ولا يقصد فيها الساتر ما فيش معنى ولا لا يغطي لا مخيط مخيط ايوه اه لا يغطي رأسه ابدا. فلا يضره الاستظلال بالمحمل خلص ذاك يستظلل غرفه ولا عادي زي الايرانيين بتوع فوق حمل قدلي وزنبيل زنبيل زنبيل هذا اللي كان يعملوا فيه التمر من حق النخل خلطوا فيه وخلطوا زي العجف هكذا اي حاجة يعمل فيه مش مشكلة وليس له اي الزرر قلنا زرارة طق طق الرداء هذا وكذا ايوه ولا يعقده اه ولا يزل بخلاله خلال العلم مش مشبك بروف مشبك هذا الحديد خلاه يخلوه طب كيف تسوي ما مش مانع اقول له كيف تسوي صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا